السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. انتهى الكلام على قول المؤلف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله عند قوله: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ يقصد بذلك علماء الكلام. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ والمقصود بهذا أن الذين فضلوا علم الخلف على علم السلف إنما يعترض عليهم بمثل هذه الحجج التي قدمها الشيخ الإسلام رحمه الله، من حيث أن السلف أعلم بالله عز وجل وبمراد الله سبحانه وبحمده، وأعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه وخبره عن الله عز وجل ممن جاء بعدهم، وأن كل من جاء بعد السلف رحمهم الله من الخلف سواء كانوا قريبين من عهد السلف أو متأخرين وقع بينهم الخلاف ووقع بينهم الافتراق، وأن هذا لم يقع في الصحابة رضي الله عنهم ولا في التابعين ولا في أتباعهم. ولهذا إنما وقع الخلاف في من أو الاختلاف في من جاءوا بعدهم لأنهم لم يستندوا في عقائدهم على الكتاب والسنة، وإنما استندوا في ذلك على مقدمات عقلية ومنطقية. وبما أن العقول تختلف من ذكي وأذكى وبليد ومتوسط الفهم، وقع بسبب هذا الاختلاف في المدارك العقلية، وقع بسبب الاختلاف في العقائد، ثم الاختلاف فيما بينهم، ما بين مبدع وما بين مكفر وما بين مضلل وما بين مصوب. والكلام هنا متعلق بالخلف. ولهذا أبو حامد الغزالي معدود من الخلف رحمه الله وعفى عنا وعنه، وابن رشد القرطبي الذي يسمى الحفيد أيضا معدود من الخلف، ومع ذلك وقع بينهم خلاف، والأمثلة في هذا كثيرة جدا. فلما ألف الغزالي تهافت الفلاسفة رد عليه ابن رشد القرطبي بكتاب سماه تهافت التهافت، وهذا مثال واحد على أن الخلاف الذي وقع بين الخلف لا يكاد يحصل، كما خطأ ابن فورك أبو بكر الباقلاني، وكما وقع فخر الدين الرازي في تناقض في الاعتقاد، كما وقع ذلك لأبي الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا ثم صار على طريقة ابن كلاب ثم صار على طريقة الإمام أحمد في الإبانة، ثم وقع عنده بعض الإشكاليات التي لم يستطع أن يتخلص منها، وهذا بطبيعة الحال بسبب أنه مضى ردحا من عمره على عقيدة المعتزلة، ومن الصعب أن يتخلص الإنسان من البدعة إذا أشربها. ومع ذلك كان في آخر أمره قريبا من طريقة أهل السنة والجماعة وعلى اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل ومن قبل الإمام أحمد من رموز السنة وأساطينها. أما فيما يتعلق بكونهم أتباع للهند وأتباع لليونان وأتباع للمجوس وأتباع للمشركين إلى آخر ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، فتبعيتهم للهند باعتبار أن كثيرا من العقائد التي دخلت في الإسلام أصلها من الهنادكة أو من اليونان أو من المجوسية الذين يعتقدون المثنوية أو من الصابئة المشركة، لأن الصابئة نوعان، الصابئة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله نوعان، صابئة موحدة، وإنما سموا صابئة باعتبار أنهم تركوا ما كان عليه دين الآباء والأجداد وتحنفوا وأخلصوا العبادة لله، وهؤلاء كانوا في زمن إبراهيم، في زمن إبراهيم. والصابئة الملاحدة والصابئة المشركة الذين كانوا في حران هم الذين يعتقدون أن الكون لا موجد له وأن النجوم لها تصرف في الكون، وصنعوا بعد ذلك التماثيل باعتبارها رموزا للأفلاك التي تدبر الخلق، فهم لا يقرون بوجود الخالق ولا يقرون بالمعاد، هؤلاء الصابئة المشركون. فالصابئة نوعان، وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وذكر من جاء بعده كابن القيم وغيره. فقول الشيخ رحمه الله أتباع الهنود، لأن الهنود أو الهنادكة هم أول من سبق إلى القول بالاتحاد، ثم تبناه بعد ذلك من انتسب إلى الإسلام كابن عربي وعفيف الدين التلمساني وابن الفارض الذي يسمى عمر الفارض، اسمه عمر بن الفارض صاحب القصيدة التائية الذي يسمى سيد العاشقين، يقصدون بذلك العشق الإلهي، وهي من درجات الانحراف التصوفي. فالمقصود أن أول من قال بالاتحاد أو بمعنى آخر وحدة الوجود هم الهنادكة، ومعنى وحدة الوجود باختصار أن كل ما تراه هو الله تعالى عن ذلك علوا كثيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومعناه أن الخالق اتحد بالمخلوق، فكل ما تراه جزء من الخالق تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن هذه العقيدة لا يقبلها لا اليهود ولا النصارى فضلا عن المسلمين، ومع ذلك اعتقد بعض من انتسب إلى الإسلام كابن عربي الطائي وعفيف الدين التلمساني وعبد الحق بن سمعين وغيرهم. ومن ناحية ثانية أن الهنادكة كانوا يقدسون المولد، وهذا أيضا منزع تبناه الصوفية، فالصوفية يقدس المريد شيخهم، أو بمعنى آخر يرى أن شيخهم محل الاتباع والاقتداء الأعمى، فلا يناقض قوله ولا يعقب حكمه ولا يرد اختياره، ويجعلون الإمام والشيخ شيخ الطريقة يجعلونه بمنزلة النبي الذي لا يسع أحدا الخروج عن أمره ونهيه. ولا شك أن هذا انحلال إنما جاء عن طريقة الهنادكة، والمقصود بالهنادكة الهنود. ومن أيضا العقائد المنحرفة التي دخلت في الإسلام وليست من عقائد المسلمين وإنما من عقائد الهنادكة الرياضة الذهنية، والمقصود بالرياضة الذهنية، وهذه أيضا تبنتها طوائف من الصوفية، المقصود بالرياضة الذهنية يعني أن يسبح الإنسان بخيالاته الذهنية عما حوله من المدارك الحسية حتى يرى أنه يعيش في عالم غير العالم الذي هو فيه، وهذا يعبر عنه الصوفية بالغياب عن شهود السوى، يعني أنهم إذا بلغوا درجة من اليقين بالله سبحانه، هذا كلامه ليس كلامنا، أنهم إذا بلغوا درجة من اليقين بالله سبحانه وتعالى صاروا لا يرون إلا الله ولا يسمعون إلا كلام الله، وصار الحق سبحانه وبحمده يخاطبهم. ولهذا كانوا يتندرون على أهل الحديث ويقولون أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، ونحن إنما نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، يعني حدثني قلبي عن ربي على طول بدون إسناد، باعتبار أنهم يرون أن الله عز وجل يكلمهم مباشرة. ولهذا ترقى بهم الحال حتى وصلوا إلى درجة الخروج عن الشريعة وعدم اعتبارها، ويسمون درجة اليقين، فإذا بلغ إلى درجة اليقين سقطت عنه التكاليف وسقطت عنه المؤاخذة، فيشرب ما شرب ويلبس ما لبس ويترك من العبادات ما وجب على غيره، لا يؤثر ذلك في ديانته والعياذ بالله. وهذا كله منزعه أو أصله الرياضة الذهنية التي كانت عند الهنادكة وتبناها الصوفية، وترتب عليها شطحات وغياب عن الشهود بل غياب عن التكاليف، حتى خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن المريد إذا أمرهم بأمر ولو كان مخالفا للشريعة أنه يجب طاعة الإمام، إذا أمر طاعة الشيخ أو العارف بالله، إذا أمر العارف بالله أو يسمونهم المجاذيب الذين جذبهم الحق إليه، يعني سلب عقولهم حتى صاروا في نظر الناس بلهاء وهم عند الله كاملي المعرفة به سبحانه وتعالى، فإذا أمروا مريديهم بشيء وجب عليهم تنفيذه حتى ولو أمروهم بترك، بل ترقى الحال إلى أنه لو رأى شيخ الطريقة في المنام يأمره وينهاه لأخذ بكلامه الذي رآه في المنام، يعني يقدم غير النبي عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الأحلام، والأحلام إذا كانت لهذا حد قطعا من الشيطان. فالمقصود أن هذا أيضا مما دخل على الإسلام وأهله من الهنادكة، ومما دخل على الإسلام وأهله من الهنادكة أيضا عقيدة التناسخ. وعقيدة التناسخ نحن ربما نطيل فيما يتعلق بهذا البحث، لأنه سيتكرر الكلام عن الهنادكة والصابئة والمجوس والفرس والروم وغير ذلك في كلام في هذا الكتاب كله، ولهذا هذا محل البسط. من العقيدة التي دخلت على الإسلام وأهله عن الهنادكة قولهم بتناسخ الأرواح، يعني أن الإنسان إذا مات وقبض نسخت روحه فصارت في محل من المخلوقات يناسبها في الطبع، فإذا كانت نفسه شريرة انتقلت روحه من بدنه الفاني إلى بدن طبعه الشر من المخلوقات، كان يكون كلبا أو سبعا أو عقابا أو ما أشبه ذلك، وإذا كانت نفسه طيبة رقيقة مألوفة انتقلت روحه إلى ما يناسبه من المخلوقات طائرا معينا أو ما أشبه ذلك، وإذا كان مفسدا للناس صار عقاب هذه الروح التي مات بدنها أن تكون في بهيمة يفترسها السباع، أو تموت بسبب آفة جوع أو ما أشبه ذلك، معنى ذلك أنهم يرون أن الأرواح لا تفنى، ونحن نقول أن الأرواح لا تفنى، لكن لا يعني ذلك أنها تتنقل من بدن إلى بدن. أهل السنة والجماعة يرون أن الروح لا تفنى، وإنما تتنقل من حال إلى حال، فهي في الرحم في بطن أمه، في روحه في بطن في في في بدنه وهو في بطن أمه، فإذا انفصل عن أمه صارت روحه ملتصقة ببدنه هو، ثم إذا قبضت روحه في المنام انفصلت الروح عن البدن انفصالا نسبيا، ثم تعود إذا استيقظ، ثم إذا قبضت روحه انفصلت الروح من البدن، ثم تعود بعد ذلك للسؤال في القبر، ثم إذا بعثر ما في القبور عادت الروح إلى أبدان ينبتها الله سبحانه وتعالى بعد أن يبعثر ما في القبور، ثم بعد ذلك مآلها إما إلى الجنة الحياة الأبدية، وإما إلى النار الحياة الأبدية. ولهذا الروح من المخلوقات التي كتب الله ألا تفنى، لكن باعتقاد المسلمين لا باعتقاد الهنادكة. الهنادكة يرون أنها لا تفنى لكنها في أطوار التناسخ، يعني معنى ذلك أنه لا معاد بعد ذلك، هي لا تفنى لكن لا معاد، ليس هناك جنة ولا نار ولا عقاب ولا نعيم، وإنما عقابه ونعيمه ما تحل به من الأبدان التي تناسبها، من المخلوقات التي تناسبها على وفق طبائعها. أما ما يعتقده أهل الإسلام فيما يتعلق بالروح، فهم يرون أنها لا تفنى لا باعتبار أنها منفلتة عن قدرة الله عليها سبحانه وتعالى، تعالى ذلك لهم كبيرة، وإنما من حيث أن ما يحصل لها من النعيم أو العذاب هو سرمدي، وإذا كان سرمديا فالروح معه لا تفنى. ولهذا ثمانية أشياء كتب الله ألا تفنى، ثمانية أشياء من المخلوقات كتب الله ألا تفنى، لكن لا بد أن يعلم أن بقاءها ليس منفلتا عن الله سبحانه وتعالى، يعني بقاؤها محكوم بأمر الله وقدرته، وأن بقاء الله عز وجل لا يشبه ببقاء المخلوق. العرش والكرسي واللوح والأقلام وعجب الذنب والأرواح والجنة وأهلها والنار وأهلها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي وروح ولوح، هي العرش والكرسي وعجب ونار وجنة، هي الروح والكرسي ونار وجنة وعجب وروح وروح وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب الذي يركب منه الخلق وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه كلها كتب الله ألا تفنى، وأربعة علوية والباقي سفلية، فالعرش والكرسي واللوح والقلم علوية، أما العجب الذي هو آخر عظم في الفقار والعجب والأرواح والجنة والنار فهي سفلية باعتبار أنها مخلوقة متعلقة ببني آدم. يبقى هنا مسألة أن بعض الناس ربما يرى أن البوذية والهندوسية والسيخ وما أشبه ذلك أن كل عقائدهم لها دخل فيما أو دخلت على الأهل الإسلامي، ولا شك أن هذا نوع من المجازة، وإنما نقول أن بعض العقائد التي نسبت إلى غلاة الصوفية هي فقط التي منزعها من عقيدة الهنادكة، ولا يعني ذلك أن كل ما جاء عن السيخ وكل ما جاء عن البوذية وكل ما جاء عن الهنادكة كل ما عندهم من الباطل تبناه بعض الذين انتسبوا إلى الإسلام، هذا نوع من المجازفة ولا يقول بهذا أحد. أما فيما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله واليونان، يعني على طريقة اليونان، فالمقصود باليونان علماء آثينا أو مقدونيا أو اليونان التي تسمى الآن بهذا البلد، كانوا في حركتهم الثقافية كما يقول المعاصرون والفكرية والعقلانية والمنطقية والفلسفية كانت قبل عيسى عليه الصلاة والسلام بقرابة 400 سنة، يعني أنهم كانوا موغلين في القدم، ومع ذلك أول الفلاسفة الذين ينسبون إلى هم كثيرون جدا، فيثاغورس وأفلاطون وسقراط وأرسطوطليس وغيرهم، لكن أول من انحدرت منه الفلسفة اليونانية الذين يسمون أتباع أرسطو والمشائين، أول من طرأت منه الفلسفة سقراط، وهم حتى نختصر الكلام الطويل هم ثلاثة الفلاسفة الذين تنمى إليهم الفلسفة، ثلاثة: سقراط وهو الذي قتل، ثم تلميذه أفلاطون، ثم جاء بعد أفلاطون تلميذه أرسطو. أما سقراط فقتل لأن فلسفته كانت مبنية على السخرية التي المقصود منها تحريك العقل وعدم الرضا بالواقع، سواء كان الواقع متعلقا بالكنائس في ذلك الوقت أو متعلقا بغيرها، فكان أسلوبه أسلوبا سخرويا، يعني يسخر حتى يحرك العقل، وهذا معمول به إلى الآن. يعني بعض الناس إذا أراد أن ينتقد إنسانا سواء كان من الساسة أو من المفكرين أو من الأدباء أو ما أشبه ذلك، جعل كلامه كله في سياق السخرية الذي لا يقصد بها ظاهره، وإنما المقصود بها تحريك العقل إلى من انتقد على هذا الشخص سواء كان من الساسة أو من الأدباء أو من الفقهاء أو من غيرهم. ففلسفة سقراط كانت على هذا النمط، قتل بسبب ذلك لأنهم رأوا أنه كان يفسد شباب زمانه، يعني يفسد عقائده. وهذا يدل على أن صيانة العقيدة قاسم مشترك عند كل الناس، فالصوفية يصون عقائدهم باعتبار أنهم لا يسمعون الكلام ممن ينكر عليهم، الأشاعرة كذلك، الفلاسفة كذلك، النصارى كذلك، اليهود كذلك، أهل الإسلام كذلك. صيانة العقيدة مطلب شرعي، ولهذا من الضرورات الخمسة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها ضرورة الدين، حماية الدين. فإذا كان هذا أصل عند المسلمين، إذا لا تستبعد بعد ذلك أن يكون غير المسلمين حريصين على هذا، أن يكون غير المسلمين حريصين على أن لا يفسد أحد عقائد المجتمعات التي يعيشون فيها، كما كان ذلك أو كما قتل سقراط بسبب هذه التهمة. قتل سقراط بتهمة أنه كان يفسد شباب زمانه من حيث عدم توقيرهم للكنيسة والخروجهم عما هو ملزم من حيث الاعتقادات الكنسية النصرانية في ذلك الوقت. فلما قتل جاء بعد ذلك تلميذه أفلاطون الذي حزن لمقتله، فحور فلسفته المبنية على السخرية حولها إلى مثل عليا هي نفسها ما كان يوقيها أرسطو من حيث الاعتراض عن الواقع الكنسي، هي نفسها كان يلقيها أفلاطون، لكنها كانت في زمن أرسطو أو على لسان أرسطو بطريقة السخرية، وكانت على زمن أفلاطون بطريقة الجدية والمثلية. ولهذا عالم السخرية أرسطو وعالم المثل أفلاطون، المثل التي في زمنه. إلا أن أفلاطون كان من الموحدين، وهنا لا يعني أنه كان من الموحدين أنه كان من أهل التوحيد، وإنما المقصود بذلك أنه لم يكن ممن ينكرون وجود الصانع سبحانه وبحمده أو يرون أن الأفلاك لا موجد له. فربما تجد في بعض الكتب أن أفلاطون كان من أهل التوحيد، لا يعني ذلك أنه من أهل التوحيد الذي هو العبادة، إفراد العبادة لله، لا، وإنما المقصود بذلك أن هذا الكون لا بد له من موجد فقط، على هذه النقطة أو على هذه العتبة فقط. والسبب في تسميته أنه من الموحدين لأن من جاء بعده أرسطوطاليس الذي يسمى أرسطو الذي انتشرت الفلسفة بعده وكان حظيا عند الإسكندر المقدوني، أن أرسطو كان ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى ويرى أن الأفلاك لا موجد لها وأنها قديمة بقدم الأزل لا خالق لها وأنها تبقى إلى الأبد وأنه لا معاد ولا نبوات ولا خالق ولا غير ذلك البتة، ومع ذلك كان يرى أن الكواكب لها تصرف في ملكوت السماوات والأرض وصنع لها هياكل، فجمع ما بين إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وتصرفه في ملكوته وما بين نسبة ذلك إلى المخلوقات التي هي الكواكب وما بين صنع التماثيل لها. فهو من ناحية ملحد منكر لوجود الله، ومن ناحية مشرك من حيث أنه كان يصنع التماثيل ويعتقد أنها رموزا للكواكب العلوية التي تتصرف في الكون. وفوق ذلك كان حريصا على نشر هذه الفلسفة حتى أنه ربما علم طلابه هذه الفلسفة وهم يمشون، وهذا سمي أتباعه الفلاسفة المشائين. وفوق ذلك الفارق الذي بينه وبين أفلاطون ليس من حيث أن هذا يرى عقيدة التوحيد، يعني وجود الخالق الأول سبحانه وتعالى وأن هذا لا يقر بذلك، وإنما من حيث أن هذا كان حظيا عند صاحب الشأن في زمنه الإسكندر المقدوني الذي يسمى ذو القرنين، وأن هذا كان مختفيا وكان خائفا على نفسه لأن شيخه قتل، سقراط قتل، فكان أفلاطون مختفيا ولم يكن له رواج ومنزلة كمنزلة أرسطو. أرسطو لما كان مشركا كان له قبول عند الإسكندر المقدوني، لن نطيل بهذا البحث. الإسكندر المقدوني الذي يسمى ذو القرنين، وهو لا شك أنه غير ذو القرنين المذكور في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن ذو القرنين كما قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين ذو القرنين رجلان، الإسكندر المقدوني وهذا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام بقرابة 400 سنة، وذو القرنين المؤمن الذي بلغ مشرق الأرض ومغربها سمي ذو القرنين لأنه بلغ قرني الأرض وقيل لغير ذلك. فلا شك أن هذا قديم جدا قبل إبراهيم، ذو القرنين الذي بنى الردم على يأجوج ومأجوج قبل إبراهيم، لأنه مغرم في القدم، وقد قيل أنه عربي. أما هذا الإسكندر فهو يوناني من أهل أثينا، من أهل مقدونيا في اليونان، ومع ذلك كان مشركا على دين وزيره أرسطو فهذه الفلسفة اليونانية دخلت على الإسلام من ناحيتين. الناحية الأولى أن بعض الذين ينتسبون للإسلام تبنوا عن هؤلاء الفلاسفة، والكلام هنا فيما يتعلق بالفلاسفة المشايين أرسطو، أما أفلاطون وسقراط فهؤلاء لا أثر لهم في الفلسفة، أخذوا من هؤلاء الفلاسفة ثلاثة أمور كفرهم عليها بعض أهل كل أهل الإسلام كفرهم عليها، بل بعض الذين يشتغلوا بالفلسفة يكفرونهم على مثل هذه الأمور. فأخذوا عنهم أن الله عز وجل لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات، وأخذوا عنهم أن الكون ليس له موجد وأنه موغل في القدم ولا خالق له، وأخذوا عنهم أيضا أن النبوة تحصل بالاكتساب، وأن النبي كمنزلة الحكيم الذي تحصل له الحكمة بمزاولة الفكرة ومزاولة الرياضة الذهنية والعقلية، فكذلك النبوة تحصل بمزاولة رياضات معينة. ومع ذلك فضلوا الحكيمة على النبي، فضلوا الحكيمة على النبي. ثم مع ذلك أيضا مما أخذ عن الفلاسفة الذين هم أتباع أرسطو، أخذوا عنهم أيضا أن البعث إنما يكون بالأرواح، لا يبعث لا تبعث الأجساد، ولا شك أن هذا مخالف لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما البعث للأرواح والأجساد جميعا. بهذه الأمور الثلاثة، القول بأن الله عز وجل لا يعلم إلا الكليات، والقول بأن الأفلاك قديمة لا موجد لها، والقول بأن البعث إنما يقع على الأرواح ولا يقع على الأجساد، بهذه الثلاثة كفر الفلاسفة، لا نقول أهل الإسلام أو أهل السنة والجماعة، بل كفرهم على ذلك أبو حامد الغزالي الذي هو معدود من الخلف، مما يبين لك أن الخلف فيما بينهم يخطئ بعضهم بعضا، كفرهم في كتابه المنقذ من الضلال. وهذا لا يعني أن الغزالي كفر أرسطو، من قال أن أرسطو مسلما أصلا، وإنما المقصود بذلك أن الغزالي كفر المعلم الثاني الذي يسمى الفارابي. الفارابي يسمى المعلم الثاني لأن المعلم الأول أرسطو هو الذي قرب فلسفة اليونان وأدخلها في الإسلام، ثم أخذ عن الفارابي بعد ذلك صدر الدين القونوي وعبد الحق بن سبعين وغيره من هؤلاء الغلاة في الفلسفة الذين هم في الحقيقة ليسوا مسلمين، مثل محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور الذي يسميه بعض الناس الطبيب المسلم، وهذا عقيدته من أخبث العقائد، محمد بن زكريا الرازي غير فخر الدين الرازي الأشعري. فهؤلاء إنما أخذوا الفلسفة عن أرسطو ثم أدخلوها إلى الإسلام. الفارابي وابن سينا يكفرهم الغزالي، ما نقول يكفرهم ابن تيمية، مع أن ابن تيمية يكفرهم، لكن يكفرهم الغزالي الذي وفي أول أمر كان أشعريا ثم انغمس أو أكثر من التصوف وشطحات الصوفية، ثم عاد بعد ذلك إلى نفي ذلك كله، ومات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله وعفى عنه وعنه. هذا بحد ذاته يكفر هؤلاء، فما بالك بأهل الإسلام كابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن رجب وغيرهم، لا شك أن هؤلاء أوضح كفرا عند أهل الإسلام، باعتبار أن الإسلام ما تدنس بمثل هذه البدع التي تدنس بها أبو حامد رحمه الله، ومع ذلك تبين له كفر هؤلاء. فالمقصود أن اليونان دخلت عقائدهم أو بعض عقائدهم على الإسلام وأهله من جهة المعلم الثاني الذي يسمى الفارابي، ومن جهة غيره، لكن هو أكثر وغولا فيها وأكثر ترويضا لها وحجاجا عنها وأكثر إدخالا لها في المناظرات المنطقية والعقلية. ثم تبعوا بعد ذلك بعض الفلاسفة الذين أخذوا من الفلاسفة الأولين. فقال الشيخ الإسلامي رحمه الله: وورثة المجوس. والمجوس هنا دخولهم في السياق باعتبار أن المجوس يرون أن الكون له خالقين، أن الكون له خالقان، خالق خلق الظلمة وخالق خلق النور، وكل ما كان بغيضا إلى النفس فإنما خلقته الظلمة، وكل ما كان حبيبا إلى النفس وتستطيبه النفس من مطعوم ومشروب وملبوس وزمان ومكان إلى غير ذلك خلقه النور. ولهذا يسمون مجوسا وثانوية باعتبار أنهم يرون أن الكون له خالقين اثنين، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا مؤدى اعتقادهم. من أهل ممن تكلم في العقائد يرون أن اعتقادهم في أول أمره كانوا يقرون بوجود خالق واحد خلق الشر، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ثم انفصل عنه خالق آخر مصادمة له فخلق الخير، ثم صار هذا له خلق وهذا له خلق. ولهذا سموا مجوسا باعتبار تعدد الخالقين، كما سمي القدرية مجوسة هذه الأمة باعتبار الموافقة في تعدد الخالقين. القدرية الذين يرون أن الناس خالقين لأفعالهم، يعني أن زيد خالق لفعله، عمرو خالق لفعله، فلان خالق لفعله، إذن هذا خالق وهذا خالق وهذا خالق، إذن تعدد الخالقين بعدد الخلق. فهؤلاء وهؤلاء اتفقا من حيث القول بأن الخلق وقع من خالقين أو أكثر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. وهذا لا شك أنه مصادبة للإسلام، حتى اليهود والنصارى لا يقولون بذلك، وقد قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. والمجوسية أيضا دخلت بعض عقائد المجوسية المتعلقة بالأخلاق والمتعلقة بعدم، وهذا تكلمنا عنه لما ذكرنا المقارنة ما بين طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل الرفض، وأهل الرفض فيما يتعلق بالحشمة والعفة عن الفجور وما أشبه ذلك، والاشتراكية في الأموال والاشتراكية في الأبعاض وما أشبه ذلك. هذا له منزع أيضا فيما يتعلق بالمجوسية، المشاركة في الأبعاض أي الفروج والمشاركة في الأموال إلى غير ذلك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله والمشركين، يعني أنهم أخذوا عقيدة المشركين أيضا. وهنا المشابهة أو الموافقة ما بين الطوائف الستة التي ذكرها شيخ الإسلام، حتى ما نطيل في هذا البحث. الطوائف الست أو الملل الستة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله: الهنادكة واليونان والمجوس والمشركون عباد الأصنام وظلال اليهود والنصارى والصابعة. فالموافقة فيما بينهم التي لم يوافقهم أو خالفهم عليها أهل الإسلام نفيهم لصفات الله عز وجل. كل هذه الطوائف متفق على نفي صفات الله سبحانه وتعالى. إما أن يكون هذا النفي، وننتبه قليلا، إما أن يكون هذا النفي باعتبار نفي الصفات ذاتها، أو باعتبار نفي الموصوف بها سبحانه وتعالى، كما هي طريقة الفلاسفة الذين لا يقرون بوجود خالق. فإذا كانوا لا يقرون بوجود خالق، بعد ذلك هل يثبتون الصفات أو ينفونها؟ ينفونها باعتبار لا يقرون بوجود الخالق. لكن قد يكون بعضهم مقرا بوجود الخالق سبحانه وبحمده، لكنهم مع ذلك ينفون صفاته. وقد يكون أيضا يقرون بوجود الخالق سبحانه وتعالى، لكنهم لا ينفون الصفات باعتبار النفي، وإنما باعتبار إثبات ضدها أو ما يتنزه عنه الرب سبحانه وتعالى. فصارت هذه الطوائف منقسمة إلى ثلاث، كلهم يتفقون على نفي الصفات، لكن منهم من ينفي الصفات باعتبار نفي موجودها سبحانه وبحمده، وهذه طريقة أرسطو، لا يقر بوجود الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال لا يثبت صفات. وإما أن وكذلك المجوس، وإما أن يكون نفيه للصفات باعتبار نفي الصفات ذاتها مع إقراره بوجود الله، وهذه طريقة المشركين وطريقة اليهود، المشركون واليهود. وإما أن يكون ينفي الصفات، يقر بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن يثبت لله صفات النقص التي تنزه الله عنها، وهذا عند اليهود وعند النصارى. وحتى يبين هذا، الذين نفوا الله عز وجل بطبيعة الحال لم يثبتوا شيئا من الصفات، كأرسطو والمجوس الذين يرون أن الكون له خالقين الظلمة والنور، والذين يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى لكن لا يثبتون صفاته، أول من وقع له منه ذلك في الإسلام، ما نقول من المسلمين، نقول في الإسلام مشرك مكة، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو كان كافرا، قال اكتب كما كنا نكتب في الجاهلية باسمك اللهم فإنا لا ندري من الرحمن ولا الرحيم، فأنزل الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وأنزل الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ومع ذلك هل كان إنكارهم باعتبار اعتقاد عدم وصف الله بذلك أو باعتبار المغالطة؟ باعتبار المغالطة، وإلا كفار مكة قبل الإسلام كانوا يعرفون أن من أسماء الله عز وجل الرحمن، حتى أنه جاء في بعض أشعارهم تسمية الله عز وجل بذلك، بل ذكر الله عز وجل في كلامه أنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، إذا مع ذلك يقرون بوجود الرحمن. ولهذا مسلم الكذب لماذا سمى نفسه رحمن اليمامة؟ لو سبق إلى علمه أن هناك رحمن غيره اللي هو رب السماوات والأرض سبحانه وبحمده، فالإقرار بوجود الرحمن كان موجودا عندهم، وإنما كان ينكر على سبيل المغالطة. ومع ذلك من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا مثال فقط من حيث نفي صفة الرحمن اسم الرحمن على الله سبحانه وتعالى أن سبق إليه المشركون، هذا مثال فقط، ولا يعني ذلك أنهم ينكرون جميع الأسماء، لأن بعض الصفات خبرية أصلا لا تثبت إلا عن طريق الخبر السمع الكتاب والسنة، وليس كفار مكة محل المخاطبة بالسمع إذا كانوا كفارا، نعم إذا أسلموا هم مخاطبون بالقرآن والسنة. فهذا فيما يتعلق بالمشركين، أو فيما يتعلق بالنوع الثاني من النفاة الذين نفوا الصفات مع إقرارهم بوجود الموصوف سبحانه وبحمده الذي هو الرب سبحانه وتعالى. كفار مكة مقرون بوجود الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقولون الله. أما النوع الثالث فالذين أنكروا الصفات باعتبار وصف الله عز وجل بضدها، أنكروا الصفات باعتبار وصف الله بضد صفة الكمال. فعلى سبيل المثال من صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى القدرة والقوة، اليهود أثبتوا لله ونسبوا إلى الله عز وجل ضده الذي هو اللغوب والعجز. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهم أثبتوا لله عز وجل ضد الصفة التي تنزه عنها، أثبتوا أو نسبوا وصفوا الله عز وجل بصفة الفقر، فأثبت الله عز وجل والقلوب مستقر فيها أن الله عز وجل غني حميد. لما قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قالوا: إنما اقترضنا لأنه فقير. قال الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هم وصفوا الله عز وجل بضد الكمال. وكذلك لما قالوا وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قصدوا بذلك أن الله عز وجل بخيل، فتنزه الله عز وجل عن ذلك سبحانه وبحمده. ومن المعلوم أنه مستقر في الفطر أن الله عز وجل جواد كريم، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وبحمده، وأنه الرزاق وأنه الرازق وأنه يعطي عباده بمقتضى ربوبيته، حتى ربما سبحانه وبحمده أغنى الكافر الذي لا يقر بوجوده سبحانه وبحمده. فالله عز وجل كريم. نسب اليهود إلى الله عز وجل صفة ضدها وهو البخل، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. بل مقابل هناك من اليهود من نفى عن الله عز وجل الصفات كلها، وهذا إنما نسب إلى لبيد بن أعصم اليهودي، يهود بني زريق، الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث السحر مذكور في صحيح البخاري. وسيأتي معنا أن سلسلة النفاة المعطلة أن أول من أظهر النفي نفي الصفات الجعد بن درهم، وقتل على ذلك، وأخذ عنه بعد ذلك جهم بن صفوان السمرقندي. الجعد بن درهم أخذها عن أباني بن سمعان، وفي بعض الكتب بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد، وطالوت أخذها عن خاله لبيد بن العصم. ولبيد بن العصم يهودي ومات على يهوديته، مما يدل على أن اليهود مذهبهم في الصفات على نوعين، وكلها ثابتة عليهم. إما أن يثبتون لله سبحانه وتعالى صفات النقص التي بمقتضاها ينفى عن الله عز وجل صفة الكمال كما قلنا قبل قليل، وإما أن ينفون الصفات عن الله عز وجل كلها. بالمقابل الطائفة التي بعد ذلك النصارى، النصارى دينهم إنما أفسده عليهم اليهود كما هو معلوم. الذي أفسد على النصارى دينهم بولس، وكان يهوديا وأفسد على النصارى دينهم. من العقائد التي تتعلق بالصفات عند النصارى نسبتهم إلى الله عز وجل الحاجة، ولهذا نسبوا إلى الله عز وجل الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل تنزه عن الوالد وعن الولد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر. فتنزه الله عز وجل عن الأصول، وتنزه عن الفروع، وتنزه عن الشركاء. لم يتخذ ولدا، هؤلاء فروع، ولم يكن له ولي من الذل، إن ليس دليلا سبحانه وتعالى حتى يحتاج إلى أحد فوقه، تنزه عن الأصول سبحانه وبحمده. ولم يتخذ شريكا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. مثلها هذه الأمور الثلاثة التي تنزه عن الرب سبحانه وتعالى: الفرع والأصل والمساواة. مثلها في سورة الإخلاص، القرآن يحتاج إلى تدبر بسيط لكن نغفل عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. فتنزه الله عز وجل عن الثلاث. اليهود النصارى نسبوا إلى الله عز وجل الولد، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا عيسى ابنا لله، تعالى عن ذلك. ومع ذلك لما قلنا أن اليهود أفسدوا على النصارى دينهم، لأن اليهود أول من نسب الولدية لله سبحانه وتعالى اليهود، لما قالوا عزير ابن الله، ثم أخذها عنهم النصارى قالوا المسيح ابن الله، ثم لما وقع بينهم نوع من التزاحم قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبه، كلنا عيال الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم جاء بعد ذلك الأميون من الجهلة الذين يعبدون الأصنام ويعظمون اليهود والنصارى تعظيم الموافق لهم فقط، فقالوا البناء الملائكة بنات الله، فصار الذين نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث طوائف: اليهود أولهم، ثم النصارى، ثم بعد ذلك الأميون الذين كان يغشاهم اليهود والنصارى باعتبار أنهم كانوا ينتظرون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكانوا في في في في المدينة يهود بني قريظة ويهود بنو قينقاع وغيرهم، فأخذوا هذه العقيدة من هذه الملل، ملة اليهود وملة النصارى. ومن ناحية ثانية أن من العقائد التي وصف بها النصارى ولا تليق بالله سبحانه وتعالى عقيدة العبثية، أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه عبثا، ولهذا يحصل من بعض النصارى أنهم يتنمرون على القضاء والقدر وربما لا يرضون به ويزعمون منه وربما سبوا الله سبحانه وتعالى. فعدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم اعتقاد أنه وقع بحكمة الرب سبحانه وتعالى وتقديره الأزلي الكوني الذي سبق خلق خلقه سبق خلق الخلق، عدم الرضا بذلك يقابله وصف الله عز وجل بالعبثية. تعالى عن ذلك علوم كبيرة. مثل ما نقول إذا نسب اليهودي والنصراني إلى الله عز وجل الولد، معنى ذلك أنه نفى عن الله عز وجل صفة الوحدانية وصفة الاستغناء. تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. تعالى الله عن نسبة الولد له سبحانه وبحمده. فالمقصود أن هذه الملة الست دخل إلى الإسلام بسببها عقائد زائغة، منها ما يكون مكفرا ومخرجا من الإسلام، ومنها ما يكون مكفرا لأناس غير مكفر لآخرين باعتبار وجود الشبهة، ومنها ما لا يكون مكفرا في أصل لكنه بدعة ضلالة، والضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيبقى أن عقيدة أهل السنة والجماعة صافية من أنواع الانحراف الثلاثة، سواء الانحراف الذي في أصله كفر مخرج من الملة ولا يحمله عذر، أو الانحراف الذي هو كفر لكن لا يكفر صاحبه لوجود الشبهة، أو الانحراف الذي لا يصل إلى الكفر لكنه بدعة وضلالة. فخرج أهل السنة والجماعة من بين فرث ودم لبنا خالصا. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم، يعني إذا كان هؤلاء أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان، وهذا لا يكون أبدا. قال الشيخ الإسلام بعد ذلك: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، يعني أن طريق الهدى في هذا الباب إنما هو الوقوف على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أكمل أدبا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأكمل فهما مما جاء بعدهم. قال: وعلم أن الضلال والتهوك، التهوك التردد والضلال، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. وكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من أبين البينات، يعني كلام الله عز وجل كله بين، لكن لا شك أن كلام الله عز وجل بعضه أبين من بعض. فعلى سبيل المثال بعض أحكام الدين المتعلقة بالطهارة ومتعلقة بالصلاة والحج والنكاح والطلاق والحيض وإلى غير ذلك، هذه لا شك أنها بينات لكنها تحتاج إلى قول فقيه يقربها للناس. لكن الكلام الذي يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وصفاته الاختيارية يتساوى الناس فيه، كل الناس يتساوون فيه باعتبار أن هذا لا يحتمل أن يكون فيه إشكال، لا بد أن يكون واضحا بينا قريبا للناس، يعني أن يكون المخاطب فيه كل الناس على حد سواء، العالم والمتعلم، العامي والفقيه وغيره. لأن الله عز وجل تعرف إلى عباده، الله عز وجل عرف نفسه إلى عباده بذكر صفاته سبحانه وبحمده. فالذي يقول أن صفات الله سبحانه وتعالى أو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي عن صفات الرب سبحانه وتعالى ما يجب له وما ينزه عنه أنها ليس من البينات، معنى ذلك كأنه يقول أن الله عز وجل غش عباده، أمرهم بالإقرار بأسماء وصفاته ثم خاطبهم سبحانه وبحمده بكلام غير بين، لا شك أن هذا ضلال والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام: وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماس علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره لنفسه، يعني يتركون كلام السلف رحمهم الله من الصحابة ومن بعدهم إلى كلام علماء الكلام الذين أقروا على أنفسهم بأنهم وقعوا في الحيرة كما تقدم من كلام الرازي وكلام إمام الحرمين وكلام إمام الحرمين الجويني وكلام أبي حامد الغزالي وغيره. يعني مما يذكر عن أبي حامد الغزالي أنه قال: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أكثر الناس شكا وترددا وعدم قناعة ويقين بما يجب لله سبحانه وتعالى من صفات الكلام الكمال علماء الكلام. وهذا لا شك أن الإنسان والعياذ بالله يختم له على ما ألفه، فالذي كان على معصية يختم له ما لم يتداركه الله عز وجل برحمة، والذي كان على طاعة يختم له بطاعة، والذي كان على فلسفة وسفسطة يعني مغالطة في الكلام يختم له بذلك، والذي كان على إثبات وعلى قرارة قلب بما يجب لله سبحانه وتعالى وتوقير الله وتقديره يختم له بذلك. ولهذا إذا تكلم الإنسان عن الرب سبحانه وتعالى لا بد أن يسبق قلبه أو أن يسبق إلى قلبه توقير الله سبحانه وتعالى وتقديره. هل توقير الله عز وجل أمر يختلف الناس من حيث الوجوب أو كل الناس يتساوون في وجوبه عليهم؟ كل الناس يجب عليهم توقير الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. فالذي يخوض في صفات الله سبحانه وتعالى خوض المعارض وخوض عدم المقر بها وخوض الذي يثير الإشكالات العقلية ويطرح دلالات النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا غير موقر. ولهذا الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال الصحابي: لن نعدم خيرا من رب يضحك. هذا هو التوقير، يقف عند هذا الكلام ثم لا يخوض بعد ذلك. أما من خاض في ذلك واستفصل في الحجج المنطقية وعارض كلام الله بكلام علماء الكلام والمناطق هذا ما وقر الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان إذا أمر بأمر ثم خال إذا أمر الحاكم أو السلطان أو صاحب الجاه إنسانا تحت ولايته بأمر ثم عارضه في أمره هذا غير موقر، أمر موجب يجب أن تمتثل له. فالمخلوق مع المخلوق ليس أدبا معه أن تعارض كلامه إذا كنت محكوما به أو آمرا لك. أن يكون هذا في حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى. فإذا تكلم الرب عن نفسه سبحانه وبحمده أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فأكمل التوقير الذي لا يجوز للإنسان أن ينقص عنده هذا التوقير في قلبه أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن نفسه سبحانه وبحمده ونبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا التسليم، وأن لا يخاض في ذلك بمدارك العقول وما أشبه ذلك. قال الشيخ الإسلامي: وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماس من علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا، وإنما يعني أنني لا أقصد بهذا الكلام شخصا واحدا، يعني كان الشيخ رحمه الله ظن أن بعض الناس يظنون أن الشيخ يقصد أحدا بعينه، لأن الشيخ رحمه الله ربما يؤلف كتابا في الرد على شخص واحد كالعقيدة الأصفهانية إنما رد بها على الأصفهاني، أو كمنهاج أهل السنة وجماعة ردها على ابن المطهر الحلي الرافضي. فكأن الشيخ ظن أن هذا الكلام ربما إذا سمعه إنسان ظن به أنه قصد بذلك فخر الدين الرازي أو غير ذلك، لأنه قصد فخر الدين الرازي وابن رشد في دار التعارض والعقل العقل والنقل. لكن الحموية هل قصد بها الشيخ شخصا واحدا أو الطريقة كلها طريقة المتكلمين جميعا؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، نوع المتكلمين الذين فوضوا الصفات ونوع المتكلمين الذين أولوا الصفات. ثم الذين أولوا الصفات إنما أولوا الصفات لأنهم ظنوا أن السلف كانوا يفوضون فهربوا من التفويض الذي ظنوه عقيدة السلف، هذا تقدم في الدرس السابق، الذي ظنوه عقيدة السلف إلى التأويل، فصار جهلهم جهلا مركبا، جهل بطريقة السلف في أول أمر وجهل بطلب المخلص من طريقة الخلف، فوقعوا في ضلالتين. وإلا فأهل السنة والجماعة بعيدون كل البعد عن المفوضة وعن المؤولة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهذا أول المباحث المتعلقة بالصفات الاختيارية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان كذلك، يعني إذا كانت هذه المقدمة مسلم بها من حيث تقديم علم السلف وفقهم على الخلف، فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، وهذا مما استقر في عقائد الناس وفي فطرهم. ولهذا صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت بطرق. الطريق الأولى، وهذه الطرق ليست طرقا مبتدعة وإنما طرق كلها يعتمد أهل السنة والجماعة لأنها واضحة ناصحة جدا. الطريقة الأولى أن يثبت علو الله سبحانه وتعالى بكلامه سبحانه وبحمده عن نفسه كقوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، كقوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، يعني في جهة العلو، وكقوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه الطريقة الأولى أن يتكلم الرب سبحانه وبحمده عن نفسه عز وجل وأن له صفة العلو كقوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك، قوله سبحانه وتعالى: وهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم، ومثل كما قلنا قبل قليل: آمنتم من في السماء. فهذا النوع أن يصف الله عز وجل نفسه بالعلو، ننتبه جيدا. النوع الثاني أن يصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمن. هذا هو الشاهد. فالشاهد إقراره صلى الله عليه وسلم لكلام الجارية. الطريقة الثانية فهم الصحابة رضي الله عنهم من كان على منهجهم أن هذه غير مستغرقة على الناس، أن الله عز وجل في صفة العلو واضح، كلام الله عز وجل ودلالات الآيات ودلالات الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا واضحة جدا، فلم يكن لهم قول يعارض قول الله عز وجل أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة أن الفطرة منعقدة على الإقرار بوجود الرب سبحانه وبحمده، ولهذا إذا دعا الإنسان ربه سبحانه وبحمده إنما يتوجه قلبه إلى العلو مباشرة. يذكر في هذا قصة أبو جعفر الهمذاني أنه كان في مجلس إمام الحرمين عبد الملك الجويني، وإمام الحرمين كما تكلمنا فيما سبق هو المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة، إلى المؤسسين الأولين لمذهب الأشاعرة أبو بكر الباقلاني وابن فورك وغيرهم الذي كانوا قريبين من زمن أبي الحسن الأشعري، ثم جاء بعد ذلك عبد الملك الجويني. عبد الملك الجويني كان المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة، وله كتاب البرهان وله كتاب لمع الأدلة وله كتاب الإرشاد، لكن يبقى أن يعلم أن كتابه لمع الأدلة لا يقصد بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وإنما قصد بذلك الأدلة العقلية الحجج المنطقية. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المقارنة ما بين أو التشابه ما بين فخر الدين الرازي وما بين إمام الحرمين الجويني أنهما يقل عندهما الاستدلال بالكتاب والسنة، وأكثر أدلتهم عقلية، أدلة عقلية جدرية، فكتابه لمع الأدلة إنما هي الأدلة العقلية. كان أبو حامد إمام الحرمين الجويني يقرر في عقيدته في مجلسه عقيدة الأشاعرة التي معناها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى لكن من غير جهة، وإنما يثبت لله عز وجل علو القدر وعلو القهر، أما علو الجهة علو الذات فلا يثبتون لله. ولهذا في بعض المتأخرين الذين ينتصرون هذه العقيدة يقولون الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه لا شك أن عقيدة الحلولية حتى وإن نفوها عن أنفسهم، الحلولية هم يعتقدون هذا أن الله في كل مكان، وهي قريبة من عقيدة الاتحادية لكنها إلى الحلولية أقرب، هم ينفون ذلك عن نفسهم عن أنفسهم. فالمقصود أنه كان يقر هذه العقيدة وينفي صفة العلو علو الذات الذي هم يسمونه علو الجهة، ونحن نعتقد أن الله عز وجل في جهة العلو سبحانه وبحمده بدلالة النصوص التي ستأتي إن شاء الله بعد قليل. كان في مجلسه رجل يسمى أبو جعفر الهمداني، فقال: يا إمام دعنا من هذا كله، يعني دعنا من الحجج العقلية التي أكثرت علينا منها، ما هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه إذا رفع يديه ودع الله سبحانه وتعالى فيجد أن قلبه يتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، بس أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها. فقال إمام الحرمين: حيرني الهمداني، يعني قطعني وأفحمني. بعض المعاصرين من الأشاعرة ينكرون هذه القصة عن إمام الحرمين باعتبار أنه إمام متبوع عندهم، وأن هذه مكذوبة، وأن هذا مما يستحيل أن ينقطع عنده أبو إمام الحرمين الجويني وما أشبه ذلك. ونحن نقول أن هذه ثابتة وتناقلها أهل السنة والجماعة، حتى ذكرها بعض الأشاعرة، لكن هب أنها مخلوقة على إمام الحرمين، اشطب اسم الحرمين واشطب اسم الهمداني، أنت نسألك ما هذه الضرورة التي تجده في قلبي، تخيل أنها ما وقعت لإمام الحرمين، أنت نفسك ما هذه الضرورة؟ هل تنكرها؟ هل هناك أحد ينكر ضرورة في قلبه تحمله على العلو، اتجاه القلب إلى العلو؟ حتى الذي يقول أن هذه ما وقعت إمام الحرمين هب أنها ما وقعت له، مع أنها وقعت حتى الأشياء يقول، أنت كيف تخلص منها؟ مما يدل أن هذا مستقر في الفطر، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بفطرة لا اكتساب لهم فيها، الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وإثبات العلو له. ثم من ناحية عقلية بسيطة جدا، المخلوق فقير أو غني؟ المخلوق فقير، وبطبيعة الحال الفقير ينظر إلى الأعلى الذي هو الغني ولا إلى ما أسفل منه؟ فالمخلوق فقير ينظر إلى الغني وجهة العلو، والمخلوق ضعيف ينظر إلى جهة إلى القوي وجهة العلو، والفقير مغلوب ينظر إلى القاهر وجهة العلو جهة العلو. فالله عز وجل قاهر فوق عباده، والله غني حميد، والله يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، والله قوي متين، وهذه كلها معان إنما تدل على جهة العلو، ما تدل على العبثية التي في كل مكان كما يقول الأشاعرة. فمثل هذه المناظرات ينقطع بها أساطين الفلاسفة، يعني مما يرد على البال الآن وربما نخرج قليلا، من المناظرات التي ينقطع عندها الفلاسفة، لأن بعض المناظرات إذا كان المناظر من المبتدعة يناظر بأدلة منطقية وأدلة عقلية، ما نقول ما يناسب أن تدلل عليه بالكتاب والسنة، لأنه ربما يقول حاجني بعقل كالأدلة التي تعرضها علي في القرآن وأنا أقرأ القرآن، لكن حاجني بالعقل الطريقة الجدلية كما كان عليها أفلاطون، كما قلنا قبل قليل أرسطو وأفلاطون وسقاط وما أشبه ذلك. فمثل هذه الحجج التي ينقطع عندها علماء الكلام ومناطقة المتكلمة، أحيانا يظهر الله عز وجل جهلهم بحجج عقلية ناهيك عن الحجج النقلية. من ذلك قصة الأضرمي، أبو عبد الرحمن الأضرمي، في زمن الواثق كان الواثق على ما كان عليه المعتصم وعلى ما كان عليه المأمون يمتحن الناس بمسألة خلق القرآن، ومسألة خلق القرآن معناها نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى ووصف الله عز وجل بالنقيض، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فكان يمتحن الناس على ذلك، ومنهم من مات في السجن كنعيم بن حماد، ومنهم من ابتلي وامتحن وخرج كأحمد بن حنبل، ومنهم من قتل في ذلك القوارير وابن إلى غير ذلك. فكان الأضرمي رجلا بعيدا عن الفتن، فبلغ أحمد بن أبي دؤاد أن هذا أحمد بن أبي دؤاد أصلا معتزل في زمنه، أن الأضرمي لم يوافق الواثق على القول بخلق القرآن، فوشى به عند الواثق، فجاء به إلى الواثق، فلما رآه الواثق رق له لشيبته، ووقع في قلبه توقير لهذا الرجل، لأن سيماه سيما الصالحين وسمته حسن، فأمر بفك القيد عنه اللي هو الأضرمي، فقال ناظر هذا الرجل، يقصد أحمد بن أبي دؤاد، في القول بخلق القرآن، فقال أيها الأمير أو يا أمير المؤمنين إنه يعجز وينقطع عن ذلك، أراد بذلك أن يحفزه للمناظرة. فغضب الواثق وقال أحمد بن أبي دؤاد ينقطع؟ يعني هذا ما يكون، إنما استوزته لأنه قوي الحجة. فقال على رسلك يا أمير المؤمنين، فأذن بالمناظرة. فلما أذن بالمناظرة قال الأدرمي لأحمد بن أبي دؤاد، قال أرأيت ما تدعو الناس إليه؟ أكان النبي الذي هو القول بخلق القرآن، أكان، طبعا هذا بعد أن قدم مقدمة طويلة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله عز وجل له الشريعة وما ترك شيئا خفيا على الناس مقدمة، ثم قال أترى الذي تدعو الناس إليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم علمه أو جهله؟ هو أحد الأمرين، إما أن يكون علمه وإما أن يكون جهل القول بخلق القرآن. قال لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمته أنت؟ قال أقلني، أعد السؤال. قال أرأيت الذي تدعو الناس إليه القول بخلق القرآن، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك أم ترك أمر الناس بذلك؟ قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسعه ألا يأمر الناس بذلك، يعني وسع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلف الناس ويمتحنهم بالقول بخلق القرآن. هذا قول من؟ أحمد بن أبي دؤاد، هذا من باب التنزل فقط، ولما كانت البدعة موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما طلعت لما دخلت فلسفة اليونان على أهل الإسلام، أما هي ما كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفها الصحابة رضي الله عنه، بدعة محدثة وقتل بسببها علماء وامتحن علماء. فقال أحمد الأدرمي لأحمد بن أبي دؤاد، قال أمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأمر الناس به، ووسع أبا بكر ألا يأمر الناس به، ووسع عمر، ووسع عثمان، ووسع علي، ولا يسعك أنت أن تمسك عنه حتى تمتحن الناس ويقتلون بسببها. فانقطع بعد ذلك أحمد بن أبي دؤاد، وسقطت منزلته عند الواثق، وخرج الأدرمي غالبا، وعاد أحمد بن أبي دؤاد مغلوبا. ثم ما زال الواثق يكرر ويقول لا وسع الله من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجة انقطع بها أحمد بن أبي دؤاد، لم يذكر فيها كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه مليء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بإثبات الصفات الكلام لله سبحانه وتعالى، لكن الحجج العقلية أحيانا ينقطع بها علماء الكلام، مثل ما قلنا في قصة الهمذاني مع إمام الحرمين الجوين. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهنا المقصود أو وجه الدلالة هنا في كلمة إليه، إن بعض الناس يقولون أن هذا بعض المبتدع في زماننا يقولون أن هذه الآية والتي بعدها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني أن الله ننتبه جيدا، يعني أن الله عز وجل يرفع شأن العمل الصالح والكلم الطيب، لا أنه يرفع إليه، والذي يقطع هذا الاعتراض وهذه الشبهة قوله سبحانه وتعالى إليه، إليه معدات بإله يعني إلى ربي سبحانه وتعالى. مثل ذلك اعتراضهم على قوله سبحانه وتعالى في عيسى في سورة آل عمران، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قالوا يعني أن الله عز وجل رفع قدر عيسى. إذن ما فائدة كلمة إلي؟ إذن المقصود بذلك أن الله عز وجل يرفع عيسى إلى جهة العلو ورفعه الرب سبحانه وبحمده. وكلمة متوفيك قلناها فيما يبدو في متن الواسطية، متوفيك يعني مستوفي أجلك الأول، أو متوفيك الوفاة الصغرى التي هي النوم، ثم يرفعه الله عز وجل بعد ذلك، وأقوال غير هذه. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه، فلو كان المقصود بذلك رفع المنزلة فمثل هذه لا يختص بها عيسى. هل عيسى هو فقط الذي رفعت منزلته، ولا كل الأنبياء؟ كل الأنبياء رفيعي المنزلة عليهم الصلاة والسلام. فدل على أن كلمة إليه المقصود بذلك الرفع إلى جهة الرب الذي هي جهة العلو. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله وقوله تعالى آمنتم من في السماء، المقصود بالسماء هنا العلو، إن كل ما على فوق رأسك يسمى سماء. أو أن يكون مقصود المعنى في هذه الآية المقصود بها على، يعني من على السماء سبحانه وتعالى يعني أنه عال عليها، أو من في السماء يعني في جهة العلو. وكونه فيه بمعنى على دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى، لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس في ينقب الجذع ويصلب ويصلب فيه، وإنما المقصود بذلك أن يصلبهم على جذوع النخل. قال رحمه الله ومثل قوله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وهنا يظهر لك أن الشيخ رحمه الله ذكر الآيات التي فيها تعدية العروج والرفع بكلمة إلى التي يقصد منها الجهة أو القدر، الجهة جهة العلو للرب سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قال الله سبحانه وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، قال الله سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه، قال الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، قال الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. إذا مع ذلك كله بمعنى العلو الذي هو جهة العلو لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى العلو بكل معانيه اللائقة بالله سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، بل علو أسماء وما دلت عليه من المعاني والكمالات الأسماء الحسنى، وعلو صفاته بما دلت عليه من تنزه بمشابهة لخلق سبحانه وتعالى، وعلو أمره بما هو مقتضى ما يريده الله عز وجل من عباده، وعلو نهيه سبحانه وتعالى من حيث أنه ما نهاهم إلا عما يفسد حالهم أو مآلهم. فكل ما ينضاف إلى الرب سبحانه وتعالى هو في الحقيقة علو شأن وعلو قدر وعلو الذات أمر آخر. ولهذا علو القدر وعلو القهر، لأن قلنا قبل قليل الأشاعرة إنما يثبتون لله سبحانه وتعالى علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات الذي يسمى علو الجهة فهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى. هل هناك أحد ممن ينتسب للإسلام خالف في علو القدر وعلو القهر لله سبحانه وتعالى؟ ولا المعتزلة ولا الجهمية، الجهمية يثبتون لله سبحانه وتعالى علو القدر وعلو القهر. فدل على أن القول بأن العلو المقصود به علو القدر وعلو القهر هذا ليس لا يخرجكم من التبعة، وإنما المحك فيما يتعلق بعلو الذات لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله يخافون ربهم من فوقهم، وهنا كلام لبعض أهل العلم فيما يتعلق بالأدلة التي جاءت فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قالوا أن الأدلة من الكتاب والسنة التي فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى تنقسم أقساما، إما أن يكون الدليل متضمنا لوصف الله عز وجل بالعلو والفوقية، مثل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، مثل قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا وصف للرب سبحانه وتعالى العلو والفوقية. وإما أن تكون الأدلة يوصف بها مخلوق يتصف بصفة العلو الذي مؤداها أو معناها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، مثل قول الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، الذي رفع عيسى لكن لما صار رفعه للرب سبحانه وتعالى يدل عليه علو الله سبحانه وتعالى، صارت الدلالة بما وقع للمخلوق من انتقال من سفل إلى علو، صارت الدلالة من حيث ما وقع للمخلوق من انتقال من سفل إلى علو، فنزل رفع عيسى من سفل الدنية سفل المكاني إلى العلو الذي هو جهة الرب سبحانه وتعالى، ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أو أن تكون بالضد، إذا قال الله سبحانه وتعالى: تنزيل من حكيم حميد، فنزول القرآن من علو إلى سفل معنى ذلك أن الذي نزل من عنده من عنده في جهة العلو سبحانه وبحمده. هذا مما يدل على أن أهل السنة والجماعة إذا نظروا في الأدلة التي تتضمن إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى ينظرون بقدم راسخة وقلب مطمئن وبصر نافذ وثاقب، لا يلتفت عليهم أو ينفلت عليهم اعتقادهم، لأنهم يبنون في كل اعتقاد يقولونه يبنونه على الكتاب والسنة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وفي ست مواضع قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، وقال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. تكلمنا فيما سبق عن معنى الاستواء، ومعنى الاستواء بحد ذاته معنى الاستواء متضمن لصفة العلو لله سبحانه وتعالى. بل ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك دليل على أن أكفر خلق الله فرعون وقع في قلبه أن الله عز وجل في جهة العلو. أكفر خلق الله فرعون وقع في قلبه أن الله سبحانه وتعالى في جهة، مع أنه هو الذي قال: ربكم الأعلى، وهو الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. لكن لما أراد مغالبة ومغالطة عيسى في كلامه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، السماوات جهة العلو، فأطلع إلى إله موسى. إنما قال ذلك باعتبار أنه سبق إلى قلبه أن الله عز وجل في جهة السفل والدوني الدوني أو في جهة العلو والفوقية، في جهة العلو والفوقية سبحانه وبحمده. قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقوله سبحانه وتعالى: منزل من ربك، في سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على صفة العلو والفوقية لرب سبحانه وتعالى، منها قصة المعراج وحديث الإسراء والمعراج. الإسراء كما هو معلوم من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا إسراج فيما يتعلق من مكان إلى مكان، لكن المعراج إنما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى، ووصف نبقه كأنه قلال هجر، ووصف ورقه كأنه آذان الفيلة، إلى غير ذلك من الروايات في هذا الحديث. صفة حديث المعراج بحد ذاته دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل لو لم يكن في صفة العلو لما كان المعراج معنى، فرفعه الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الله عز وجل في جهة العلو. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: مثل قصة معراجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. هذا يدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار. ومثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح إليه، تنزل مع ذلك أن نزلت من العلو إلى السفل. وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم الله وهو أعلم بهم، يعني أن الله عز وجل أعلم بما رأوه من فعل عباده الذكر في الصباح والمساء أو عند الفجر والعصر. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ الإسلام: وفي الصحيح من حديث الخوارج، يقصد بذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. الحديث في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أتأمنونني؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباح مساء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أمين من في السماء، يعني من في جهة العلو سبحانه وبحمده، أو من في السماء يعني من على السماء سبحانه وبحمده. قال: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود، وحديث الرقية بعضها العلم صحيح وبعضهم يضاعفه، لكن على كل حال حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى أحد منكم أو شكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء. هذا هو وجه الشاهد: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني تدبيرك الكوني وكذلك تدبيرك الشرعي، أمره ونهيه سبحانه وبحمده في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء. وكون رحمة الله سبحانه وتعالى في السماء من ناحية، من ناحية أن أمر الله عز وجل سواء كان أمرا أو نهيا، الشريعة التي شرعها الله عز وجل لعباده كلها رحمة سواء كانت نهيا أو أمرا. وبالمعنى الآخر أن الله عز وجل ذكر أن الجنة في أعلى عليين، ليس كذلك؟ إذا مع ذلك أن رحمة الله عز وجل في السماء، هذا على قول من يرى أن الجنة في السماء، أو أن يكون المعنى هذا القول الثالث أن السماء محل للغيث والخصب، الغيث ثم يأتي بعد ذلك الخصب. قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال شيخ الإسلام رحمه الله حديث الرقية: ربنا الله الذي في السماء، أو ربنا على سبيل الدعاء والنداء، أو على سبيل الخبر يعني إن الله هو ربنا. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا أو حوبنا بالفتح والضم يعني خطأنا وخطايانا أنت يعني ذنبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، أو ربنا الله الذي في السماء كما قلنا. والحديث حسن ابن تيمية رحمه الله. ثم قال الشيخ الإسلامي: وقوله في حديث الأوعال، حديث الأوعال يضعفه جمع من أهل العلم، لكن ابن تيمية رحمه الله يصححه، وصححه بعد ذلك يضرب القيم في تهذيب السنن الذي هو تعليق على سنن أبي داود. وحديث الأوعال باختصار رواه أبو داود وغيره عن عباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وله رواية عن جابر وعن أبي هريرة وعن غيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فمرت سحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تسمون هذه؟ وهذا من باب شحذ الهمة حتى ينتبهون إلى ما سيأتي بعد ذلك من الكلام. ما تسمون هذه؟ قال: والسحاب يا رسول الله. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. هنا حضرت أذهانهم ليخاطبوا بما هو أعظم من ذلك. قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وفي روايتنا غير ذلك، في رواية أبي داود مسيرة 500 عام، وبين السماء الأولى والتي تليها مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر من أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، وفوق ذلك 7-8 أوعال ما بين أضلافها وركبها 500 عام، وفوق ذلك العرش من أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، والله فوق العرش ولا يخفى عليه من عملكم شيء. هذا استحضار الذهن لتعظيم المخلوق ليستدل به أو ليتوصل به إلى تعظيم الخالق سبحانه وبحمده. قد يعظم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم مخلوقا ليستدل به على تعظيم خالقه سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. المقصود بذلك تعظيم المخلوقات أو استدل به على تعظيم خالقها، تعظيم خالقها. حديث الأوعال هذا يضعفه بعض أهل العلم، لكن صححه ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله. لماذا سموا أوعالا؟ لأنهم في صورة أوعال، وإلا هم ملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، في صورة أوعال. الملائكة هم أوعال باعتبار الصورة، لكنهم في الحقيقة ملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهذا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، وصف الملك بشيء من المخلوقات، كما عند أبي داود وغيره والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة في صورة ديك، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رجلاه قد مرقتا في الأرض، وعنقه مطوية تحت العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صورة ديك. وهذا ليس منتفيا وليس مستحيل وقوعه، قد نزلت الملائكة في غزوة بدر على سيما الزبير، وجاء جبرائيل وميكائيل على صورة فارسين على فرسين في غزوة بني قريظة على ثناياهما النقع. فهذا يقع كثيرا، وأمثلته على ذلك كثيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: وفوق ذلك 8 أوعال، يعني ملائكة في صورة أوعال، والأوعال كما هو معلوم مفردها الوعل. قال صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود. قال: وهذا الحديث، كأن الشيخ رحمه الله بلغه أو علم أن بعض أهل السنة والجماعة يضعف هذا الحديث، فأخبر أن الحديث له أكثر من طريق. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنة كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. بعض الطرق مقدوح فيه من حيث أنه ضعيف جدا، وهذا رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره وضعفه الألباني، لكن الشيخ رحمه الله يقول له طريق ثان يتقوى به، وأيضا له شواهد، لأننا قلنا قبل قليل أنه مروي عن عباس وعبد المطلب، ومروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومروي عن جابر، وربما عن غيرهم، مما يدل على أن مخرجه ليس واحدا، والطرق إذا اجتمع بعضه إلى بعض ترفع درجة الحديث من الضعف إلى الحسن، وربما إلى الصحة إذا تكاثرت الطرق وتضافرت. قال رحمه الله: فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد رواه، يعني روى هذا الحديث، إمام الأئمة ابن خزيمة. ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وصفات الرب، وكتاب مطبوع. ابن خزيمة علماء المصطلح، علماء الفن، يقارنون ما بين صحيح ابن خزيمة الذي هو صاحب التوحيد وله كتاب الصحيح، وبين ابن حبان وبين الحاكم، فيجعلون ابن خزيمة أقواهم شرطا وأبعدهم عن ضعف الأسانيد، فأدناهم في المنزلة من حيث التصحيح والتضعيف، لا من حيث المنزلة، كلهم علماء وأجلاء وكلهم من أهل السنة والجماعة، أدناهم في المنزلة أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، وقالوا أن ضعف الأسانيد عنده لأنه مات قبل أن ينظر في مستدركه الذي جمعه على مستدركا به أحاديث على الصحيحين، يظن أنهما على أنها على شرطهما. ثم يأتي بعد ذلك ابن حبان البستي صاحب الصحيح، ثم أعلاهما منزلة صحيح ابن خزيمة الذي هو إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: حديث مثل هذا يرويه ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي انتقاه من صحيحه، معنى ذلك أنه يصحح هذا الحديث. ولهذا بعض أهل العلم إذا ذكروا أن الحديث رواه ابن حبان يكتفون بعد ذلك بهذه النسبة، إذا رواه ابن حبان فهو صحيح، صحيح ابن حبان، إذا رواه الحاكم فهو صحيح، صحيح الحاكم، ما لم يكن هناك استدراك من الذهبي، إذا رواه ابن خزيمة فهو صحيح، لأن ابن خزيمة لا يروي إلا الأحاديث الصحيحة. فإذا قارنت ما بين الثلاثة ابن خزيمة والحاكم وابن حبان فأدناهما في الاشتراط من حيث الصحة الحاكم، وأعلاهما وأقواهما شرطا ابن خزيمة، وهو الذي روى هذا الحديث، روى كتاب حديث الأوعال، مع أن أبا داود أيضا في سننه روى الحديث، وابن ماجه وغيره، والإمام أحمد وغيره. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقوله، يعني من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، بعض المبتدع المعاصرون كالكوثري ومن جاء بعده يضعفون هذا الحديث ويطعنون في صحته، مع أنه في صحيح مسلم، ومع ذلك هب أن معنى الحديث تلقته الأمة بالقبول في صحيح مسلم، ولا شك أن الذي يطعن في صحيح مسلم يزدري العلماء فضلا أن يكون مزدريا للإمام مسلم، هب أن هذا الحديث ضعيف، مع أنه ليس ضعيفا أبدا وله روايات كثيرة جدا، لكن لو قلنا أن هذا الحديث ضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. طيب كيف تفعل بقول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ هل بينهما فرق اللفظتين الكلمتين؟ أأمنتم من في السماء؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فإذا ضعف الحديث وسلمنا بهذا، مع أنه لا يسلم بهذا إلا إنسان يجهل منزلة الصحيح، كيف تفعل بكلام الله سبحانه وتعالى؟ مما يدل على أن هذا الحديث لا يوقف عنده من حيث صحته أو ضعفه، لأن الحديث جاوز القنطرة وتلقته الأمة بالقبول، ولا يطعن فيه إلا مطعون في عقيدته كالكوثري ومن جاء بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. هنا قصد الشيخ رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث فوق العرش، يعني أن الرب سبحانه وتعالى فوق العرش، ليس المقصود بذلك أن الكتاب فوق العرش، وسواء كانت هذه أو هذه فكلها يثبت منها أو يؤخذ منها إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا، كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، يعني موضوع عند الله الذي هو سبحانه بحمده فوق العرش مستوى عليه، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ولو قلنا المعنى الثاني فأيضا يثبت منه صفة العلو لله سبحانه وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في قبض الروح، حديث قبض الروح رواه الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب، لكن في بعض الروايات وهي التي اختارها الشيخ رحمه الله وصححها، الحديث عند أحمد عن البراء بن عازب وغيره، لكن هذه الرواية التي اختارها الشيخ رحمه الله ليست عند أحمد، ومع ذلك يصححها الشيخ رحمه الله على شرط الشيخين البخاري ومسلم. قال: وقوله في حديث قبض الروح، حتى يعرج بها، يعني تعرج الملائكة بالروح إذا قبضتها من البدن، حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. هل يؤخذ من هذا، ننتبه قليلا، هل يؤخذ من ذلك أن الله عز وجل تحويه السماء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا، وإنما المقصود بذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، يعني التي علا عليها الله، لأننا قلنا أن في بمعنى على، وليس مقصود ذلك أن الخالق سبحانه وبحمده يحتويه المخلوق الذي هو السماء، لا يقول بهذا المسلم أبدا، وإنما المقصود بذلك أن الله عز وجل في جهة العلو. والذي يدل على ذلك عمومات الأدلة التي تثبت هذا المعنى وما تعاقب عليها السنة. حتى المبتدعة من الأشاعرة لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذا صراحة، أن السماوات تحوي الله أو تظله أو تقله، لا يقولون بهذا والعياذ بالله، وإن كانوا يقولون أن الله في كل مكان كما قلنا عن عبد الملك الجويني قبل قليل، وأن هذا له منزع من عقيدة الحلولية الذين يرون أن الله حل في كل شيء، لكنهم لا يصرحون بهذا التصريح أن السماء تقل الله أو تظله أو تحويه، لا يقولون بهذا بهذه الصراحة، وإن كان قولهم مؤداه هذا وهم لا يعتقدونه. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله: إسناده على شرط الصحيحين، يعني أن هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال رحمه الله: وقول عبد الله بن رواح، يعني لما انتهى رحمه الله من الاستدلال بالكتاب والسنة أو ذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة، ذكر بعد ذلك الأدلة من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن دونهم، لأن سيذكر الشيخ رحمه الله بعض الذين نقل عنهم ممن أدرك الإسلام ولم يسلم، أمية بن أبي الصلت، أن في بعض أشعاره إقرار بوجود الله بعلو الله سبحانه وتعالى. قدم قبل ذلك قصة عبد الله بن أبي رواحة، وقصة عبد الله بن أبي رواحة ذكرها عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسية ورده على عثمان، رده على الجهمية ورده على المريسي بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن، وذكر هذه القصة وصححها بعض أهل العلم، ممن صححها الألباني من المتأخرين وشيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أن امرأته رأته مع جارية له، يعني ملك يمين، فقالت: مهيم، يعني ما هذا الذي أرى؟ قال: مهيم، يعني ماذا رأيت؟ قالت: وقعت بها، بدافع الغيرة التي تقع عند النساء. قال: ما وقعت بها، يعني ما وطأتها. ويجوز للرجل أن يكذب على زوجته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب يجوز في ثلاث: الرجل لزوجته ولصاح ذات البين وفي الحرب، والحديث معروف ومشهور. قالت: فاقرأ القرآن إن كنت صادقا، لأنها تعلم، هي كانت عامية بسيطة التعلم، لأنها تعلم أن القرآن لا يقرأه الجنون. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. هذه معاني جاءت في الكتاب والسنة، فظنت المسكينة أن هذا قرآن، فقالت: صدق الله وكذب بصري، أو قالت: صدقت وكذبت بصري. فهذا القصة مذكورة في كتب الاعتقاد من حيث أنها من باب المباسطة في العلم، ومن حيث أن هذا الأثر وهذا الخبر صح عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه رحمه الله. ويؤخذ منه أيضا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى من جهتين: من جهة قوله هو، ومن جهة أن زوجته ما خالفته في هذا المعنى، قالت: صدق، يعني كان كل ما سمعته من شعر هو يوافق اعتقادها أن الله عز وجل في جهة العلو. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذه القصة يستحيل أن تقع وتخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ ولماذا لا نقول أنه أخبر بها بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن عبد الله بن رواحة مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وقعت قطعا والنبي حاضر. متى مات عبد الله بن رواحة؟ في غزوة موتة مع زيد بن حارثة ومع جعفر بن أبي طالب، فهو مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل به أن هذه وقعت والنبي حاضر، ويخفى ولا يتصور أن هذه تقع ولا يعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون النبي علم بها وأقرها صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، يعني أن النبي أقره على كلامه ليس على شعره، وإنما أقره على كلامه وما تضمنه الشعر من معنى صحيح: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، آخر الأبيات: وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. قال الشيخ رحمه الله: وقول علم الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى قول أمية بن أبي صلت الثقفي. أمية بن أبي صلت الثقفي أدرك الإسلام ولم يسلم. قيل أنه لم يسلم لأنه كان يطمع أن يكون هو النبي، وأن كفار مكة كانوا يرون أنه أحق بالنبوة من محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقصدون أمية بن أبي صلت أو عروة بن مسعود الثقفي، وكلهم من ثقيف، كلهم من ثقيف ومن الطائف. فكان يطمع بذلك فشرق بالحسد ومات على كفره، لكن في أشعاره حكمة وإقرار بوجود ربي سبحانه وتعالى، وكان معدودا من الحنفاء. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، شرق بالحسد ومات على كفره. من أشعاره التي نقلت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب شعره، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تكلم في صحة بعض أهل العلم أنه قال: آمن شعره وكفر قلبه، يعني أن شعره مليئا بالحكمة والإيمان والإقرار بوجود الله، لكن قلبه كافر، ما أقر بالإسلام، ما دخل في الإسلام ولا أقر بنبوته صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما طلب من بعض الصحابة من ثقيف أن ينشده أشعارا لأمية بن أبي صلت، حتى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن الشريد: هل عندك من شعر أمية بن أبي صلت؟ قال: نعم يا رسول الله. كان ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام على دابة ورده عمرو بن الشريد الثقفي، قال: هي، يعني أسمعنا من شعره. قال: فأسمعته بعض شعره، فقال: هي، يعني زدني صلى الله عليه وسلم. قال: فأنشدته ثاني. قال: حتى أنشدته 100 بيت من شعر أمية بن أبي صلت. فتعجب من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب شعر هذا الرجل الكافر، لأنه مليئا بتعظيم الله سبحانه وتعالى والحكمة والإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الفائدة كان ربما استعذب الشعر، مع أنه ما علم الشعر صلى الله عليه وسلم. ألم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل ما خلا الله باطل. وهذا الشعر وهذا الشطر لبيد بن ربيعة كما هو معلوم، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: وقول أمية بن أبي صلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره، فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. قلنا أن بعض العلم يضعف هذه الرواية. مجد الله فهو للمجد أهل، وهذا كلام أمية بن أبي صلت الثقفي الذي مات كافر، ومع ذلك ترى أن شعره مليئا بالإقرار بوجود ربي سبحانه وتعالى وصفة العلو له، إثبات صفة العلو لله. قال: مجد الله فهو للمجد أهل، يعني أحق بذلك سبحانه وبحمده. ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. بالبنى الأعلى والسماء فوق بعد ذلك بناها، فبنى الله عز وجل السماء. الذي سبق الناس، يعني بناؤه للسماء وخلقه للسماء سبق خلقه للناس. وسوى فوق السماء سريرا، السماء المقصود بذلك العلو، والمقصود بالسرير هنا إيش؟ العرش، لأن العرش في لغة العرب المقصود به سرير الملك، سرير الملك. شرجعا، يعني عرشا طويلا، شرجعا ما يناله بصر العين، يرى دونه الملائك صورة، يعني صورة مطوية أعناقهم، وهذه أيضا دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعنقه مطوية تحت العرش. وطي العنق بحد ذاته خضوع لله سبحانه وتعالى، ولهذا المصلي إذا صلى يرمي ببصره إلى موضع سجوده في قيامه، وفي سجوده منحن لله، وفي ركوعه منحن لله، وفي التشهد يرمي ببصره إلى السبابة، وهذا أيضا نوع من إيش؟ من طي العنق والخضوع لله سبحانه وتعالى والإخبات والقنوت له. فكذلك الملائكة صور حول العرش، يعني أنها مطوية أعناقهم خضوعا لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن، يعني في سنن أبي داود، وهذا الحديث صحيح الإمام الألباني رحمه الله: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، والإنسان إنما يرفع يديه متجها بها إلى جهة العلو، لأن الله عز وجل في جهة العلو. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع الأبصار في الصلاة، لا لكونها متعلقة بعلوه أو عدم علوه سبحانه وبحمده، وإنما متعلقة بأن رافع البصر إلى الله سبحانه وتعالى موقر له أو غير موقر. غير موقر، فالخضوع والتوقير أن ترمي ببصرك تحت ربك سبحانه وبحمده. فكون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء، هذا لا يتعلق بصفة العلو، إن العلو ثابت لله سبحانه وتعالى، وإنما يتعلق بالأدب مع الرب سبحانه وتعالى، وأن حق الله عز وجل أن يخفض له البصر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين إلى آخر الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك. معنى ذلك أن مثل هذه الأحاديث، قال الشيخ رحمه الله: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، أن مثل هذه النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وعن شعراء أشعار الشعراء سواء أمية بن أبي الصلت أو شعراء الصحابة رضي الله عنهم، كلها تثبت علو الله سبحانه وتعالى. وهنا لا بد أن يتفطن علو الله سبحانه وتعالى، وإن كان مستقرا في الفطر، إلا أن دلالة الكتاب والسنة عليه متعلقة باعتباره من الصفات الخبرية مع كونها صفات فطرية. أن صفة العلو لا يقال أن صفة خبرية فقط، ولا يقال صفة فطرية فقط. نعم هي فطرية باعتبار أوليتها، باعتبار أوليتها، لكنها بعد ذلك أويدت بالأدلة الخبرية النقلية السمعية من الكتاب والسنة، ومع ذلك يثبت لله عز وجل العلو اللائق بالله سبحانه وتعالى. وهنا يقال أن المخالفين في صفة العلو لله سبحانه وتعالى طوائف، أولهم الأشاعرة وهم على طريقة أهل الكلام الذين يقولون أن الله عز وجل صفة العلو ثابتة له إنما هي علو القدر والقهر، وهذا ليس مما يدلل به في مثل هذا البحث، لأن الحلولية والاتحادية والمعتزلة والجهمية ربما كلهم أو بعض الاتحادية كلهم يقرون بعلو القدر والقهر لله سبحانه وتعالى، فلا اختصاص للأشاعرة بهذا. والطائفة الثانية الذين يقولون أن الله عز وجل لا تثبت له صفة العلو لكن لا نثبت له ضده، وهذه طائفة من طوائف الحلولية والاتحادية، يقولون أن الله عز وجل لا تثبت له صفة العلو لكننا لا نثبت له صفة السفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والطائفة الثالثة الذين يثبتون المتناقضين، وهم الذين يسمون السفسطائية، والمقصود بالسفسطة يعني المغالطة بالشيء الذي يأباه العقل، فيقولون أن الله عز وجل لا خارج العالم ولا داخله، ولا في العلو ولا في السفل، ولا حاضرا ولا غائبا. وهذا لا شك أنه نوع من الفلسفة العقلية التي لا مدلول لها ولا مقصود من ورائها إلا إفساد عقائد الناس. ولهذا ممن دخلت عليه، نختم بهذا، ممن دخلت عليه هذه اللوثة السفسطائية أو السفسطة العقلية التي أفسدت العقيدة، ممن دخلت عليه الجهم بن صفوان، لأنه ما كان يثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الجهم بن صفوان كان يرى أن الله سبحانه وتعالى لا تثبت له لا أسماء ولا صفات، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. فقيل له: فكيف تصف ربك إذا كان الله عز وجل لا في العلو ولا في السفل، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا قريب ولا بعيد، ولا مجانب ولا محايث، ولا إلى غير، كيف تصف الله عز وجل؟ فجلس متفكرا ساعة ثم قال: هو هذا الهواء، والعياذ بالله. يقصد بذلك أن الله هو الوجود المطلق، كل ما تراه هو الله، تعالى عن ذلك علوما كبيرا. ثم بقي بعد ذلك متحيرا شاكا في وجود الله، وترك الصلاة 40 يوما على سبيل الشك في وجود الله، وهذه مذكورة في ترجمة النتنة. بل زوجته وعجوز التي تسمى زهرة كانت تدخل بيوت الناس وتحدث نساء المسلمين عن الصفات من حيث نفيها عن الله سبحانه وتعالى، فكان البيت بيت بدعة، بيت نفي للصفة. الجهم الصفوان وعجوز زهرة أو زهرة كلهم ينفون عن الله عز وجل صفة العلو التي دلت عليها الفطر وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يرزقنا وإياكم من نافع العمل الصالح، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.